إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الالتفاف حول العلماء الربانيين الكبار المشاهير مبالغة في التلبيس والتدليس على الناس أصل وقاعدة عني بها أهل البدع قديما وحديثا، لأن سنة الله عز وجل في الكون اقتضت أن يبقى الصراع بين الحق والباطل، وأن يصطفي الله عز وجل من عباده دعاة لذلك الحق الذي يحبه ويرضاه، وفي المقابل يجعل من الناس أعداء لأهل الحق ودعاته، فيستمر ذلك الصراع وذلك الخلاف ليعلم الله عز وجل الصادقين المخلصين المخلصين من عباده. سنة مضت وقضى الله عز وجل بها، فرأينا على مر التاريخ أن أهل البدع لكي يتيسر لهم أن يدلسوا على الناس، ولكي يتيسر لهم أن يلبسوا عليهم دينهم، رأيناهم يحرصون على مجالسة الربانيين الثقات المشاهير من أهل العلم ليحظوا بالقرب منهم، وليتيسر لهم من خلال ذلك القرب وهذا الانتساب إلى هؤلاء العلماء أن يغرروا بالناس، فينظر الناس إليهم على أنهم من أهل الحق وعلى أنهم أصحاب منهج. الإخوان المفسدون في الأرض المفلسون من العلم رأيناهم يعنون بذلك منذ نشأتهم، وحين نقول الإخوان أعني بذلك هذه الانشطارات التي انشطرت من هذا التنظيم الأم، التكفير والهجرة، الجماعة الإسلامية، والجهاد، كله الأم التي أنجبت هؤلاء اللقطاء هي ذلك التنظيم. أم نسأل الله السلامة تقلبت في أحضان البدع فلم تحسن إلا إنجاب هؤلاء اللقطاء، التكفير والهجرة والجهاد والجماعة الإسلامية والتبين والتوقف، وأسماء كثيرة جدا ظهرت في الآونة الأخيرة، والله أعلم ما الذي سيظهر في الأيام المقبلة. والكل ينسب نفسه إلى الحق، والكل يزعم أنه يحب الله ورسوله ويعمل للإسلام ويحرص على إقامة الدولة الإسلامية، وكأن الأرض ليس فيها دولة. فرأيناهم على اختلاف مشاربهم يعنون بالاقتراب من العلماء، لأنهم يعلمون أن العالم الرباني جعل الله له محلا ومنزلة في قلوب الناس، وأنه إذا أفتى في أمر يعارض أهواءهم وأغراضهم فإن الناس سيجتمعون حول هؤلاء العلماء وسيعملون بأقوالهم. فما العمل؟ العمل أن نقترب منهم وأن نعرف ما الذي عندهم وما الذي يطرح عليهم، ويظلون هكذا يتوددون ويتقربون حتى تقع النسبة إليهم فينسبون إليهم مباشرة، يقال فلان تلميذ فلان. ولأن الدين أعظم من كل البشر، ولأن مصلحة الدعوة أعظم من الأعراض، فإنه يجوز أن يصرح بأسماء أهل البدع والضلال ليحذر الناس هؤلاء وليكونوا على بينة من أمرهم. أذكر مثالا أوضح به ما أقول، وأنا على استعداد أن أباهل أي إنسان يعترض على ذلك الأمر. هذه حقيقة. ذهب الحويني وأبو الحسن وحسن أبو الأشبال وعبد الرحمن عبد الخالق ومجموعة كبيرة إلى الشيخ الألباني، إلى علامة الشام. وأما علامة اليمن مقبل رحمه الله فقد ذهب إليه القوصي والعزوي وأبو الحسن المأربي وغيرهم. وأما علامة الحجاز ابن عثيمين وغيره من أهل العلم فقد تمسح فيه وتمحك كثيرون منهم المسمى بمحمد حسان، ينسب نفسه إليه ويزعم أنه جالسه وطلب العلم على يديه، مع أنهم خرجوا من تحت يد عبد الحميد كشك غفر الله له. هؤلاء تلاميذه درسوا في مدرسته وتخرجوا من عنده بشهاداتهم، ما جئت بكلام من عند نفسي، وإنما بشهاداتهم الأشرطة القديمة، الأشرطة القديمة تثبت ذلك من خلال دروسهم، هم من يعترف بذلك الأمر. فهذا أصلهم وهذا أساسهم، ومن استطاع منكم أن يبلغهم ذلك الكلام كما قلت على استعداد أن أباهل أن ينزل الله عز وجل غضبه ولعنته وسخطه في العاجل بالكاذب المفتري. ما خرجوا إلا لأجل أن يلتفوا حول هؤلاء العلماء، لأنهم علموا أنهم كانوا وراء كل وأد فتنة ظهر شرها واشتعلت نارها. ما أن يفتي العلامة الألباني بخلاف ما يريدون إلا وتخمد نار الفتنة، فلن يجدوا بدا. ما هذا؟ نفعل ونخطط وندبر ونقول للناس ونجمع ونحشد، كل ذلك في سنين، فإذا خرج واحد من هؤلاء فيفتي بفتوى يضيع كل ذلك؟ لا، بل وحدثني من كان قريبا من ذاك الحويني أن الحويني كان من الرؤوس الذين كانوا وراء ما جرت الجزائر في التسعينات. التقيته سنة 97 فحدثني عن قرب، وكنت أكتم ذلك الكلام لأن الناس لم يستجيبوا، فيقال ما هذا، هؤلاء هم الرؤوس، أنت إن أحسن بك الظن فأنت حصى، حصى في أصل جبل، من أنت حتى تتكلم في هؤلاء؟ ما كان الواحد يجرؤ. وللأسف ألوم نفسي وألوم كل من أدرك هذه الحقيقة على أننا لم ننطق بهذا الحق، لأنه كان من الممكن أن يتنصر الناس وأن يعلموا حقيقة هؤلاء الخونة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا الأمانة ولم يخلصوا لله عز وجل، إنما كان أحدهم همه وغايته وهدفه أن يقال المحدث فلان الذي تتلمذ على يد الألباني، العلامة الأصولي فلان الذي تتلمذ على يد ابن عثيمين، الجهبة فلان الذي تتلمذ على يد مقبل، ووقعهم خير شاهد. أعجب أنني في حاجة إلى أن أقيم أدلة، ووقعهم خير شاهد. ونسأل سؤالا، هؤلاء إن كانوا قد جالسوا هؤلاء طلبا للعلم، فأين ثمرة العلم الذي حصلوه من هؤلاء العلماء؟ ثم أليس من شرط العلم النافع أن يتحقق فيه الإخلاص؟ عند ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. انظر إلى العقوبة. الحديث سنده ضعيف لكن ورد بعدة طرق، من حديث جابر ومن حديث حذيفة وغيرهم، فالحديث ثابت ولله الحمد. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة. الشرة هي الحدة والهمة والنشاط خاصة في أول العمل. إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. لا تغتر، يقال فلان التفت إليه، انظر جالس العلامة الألباني 20 عاما، الله أكبر ما شاء الله. وما الثمرة؟ ما ثمرة هذه 20؟ فتن وبلاء، فتاوى تضمنت التكفير للأمة، فتاوى فتحت أبواب الفتن والدمار على ديار الإسلام والمسلمين. هذه ثمرة هذا العلم الذي حصلوه؟ بئس الثمرة، بئس الثمرة. وهل مات أهل العلم الذين جلسوهم على ما هم عليه الآن؟ أبدا والله، بل ما كانوا يجرون على مخالفتهم ولا التصريح بهذه المخالفة حين كانوا أحياء يرزقون، لأنهم لا يرجون وجه الله عز وجل أصلا. وقلت على استعداد أن أباهل، نعم الإخلاص أمر قلبي، لكن قال ربك عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إصرارهم. من أسر سريرة كفاه الله رداءها، هذا أمر لابد منه، لابد أن يظهر في فلتات لسانهم وفي أحوالهم وفي أفعالهم، وقد تم ذلك ولله الحمد. فهذه الحديث، بل أذكر رواية الترمذي رحمه الله أوردها لم يذكر سندا، ولكن قال: وروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله. لم يذكر السند. ورأيت الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح عزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان، ولم يتيسر لي أن أقف على هذا الكتاب لأنظر في السند، ولكن المعنى ثابت. فحديث أبي هريرة يكفي، واضح جدا أن الإنسان إذا طلب العلم ينبغي أن يكون مخلصا فيه لله عز وجل، لا لأن يقال عالم، لا لأن يشار إليه بالبنان، لا لأن يلتفت إليه الناس ويقولون: انظروا هذا جالس فلانا كذا وكذا من الأعوام، درس على يديه كذا وكذا من الكتب. من خرج من بيته بهذه النية اعلم أنه لم يبارك له في علمه، وأن الله عز وجل سيفضحه يوما ما، وهذا أمر لا بد منه، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. فالذين خرجوا، وضربت مثالا، هم كثر لكن ضربت مثالا ببعض المشاهير، هؤلاء انقلبوا على هؤلاء المشايخ، وما كان يجرؤ أحدهم، خاصة ذاك المسمى بالحويني، في 90s ينتسب للشيخ الألباني ويتكلم في أصول السنة وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وهذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن بمجموع شواهده، يخيل لك أنك تستمع إلى وريث العلامة الألباني في ذاك العلم. لماذا لم يجهر بهذه الفتاوى التي تم تداولها في الجزائر؟ وأنتم قد عرفتم ما وقع في الجزائر من الفتن والمحن بشؤم هذه الفتاوى، لماذا لم يجهر؟ ثم إن كان ما أنتم عليه هو الحق، أيجوز أن يكتم؟ بل ينبغي أن يصارح هؤلاء العلماء بذلك الحق، فهم لن يعدوا أحد أمرين: إما أن يكونوا على الحق ويرون أنفسهم على ذلك، حينئذ يقال لهم ما قيمة الانتساب إلى هؤلاء العلماء وأنتم تعلمون أنهم على ضلال، أهذا من الرحمة؟ لماذا لم تنصحوا وتناصحوا؟ ولا حرج أن ينصح الصغير الكبير، لا حرج. لماذا لم تناصحوهم في الله؟ لماذا لم تصرحوا؟ لكن لا، لأنها الفضيحة، لأنها الفضيحة أن يقف الحويني أمام الألباني ويقول له: أيها الشيخ، أنت مرجئ، أنت لا تكفر حكام المسلمين وهم يستحقون الكفر، المجتمعات ضالة ومضلة، وفي المقابل تراه ينافح ويناطح عن سيد قطب، ينافح ويناطح عن سيد قطب، ذاك الذي يسب الصحابة ويسخر من موسى عليه السلام ويتهمه بأنه مثال للزعيم العصبي المزاج. غيرة، غيرة على الكراسي، ولا ترى مثل هذه الغيرة على أنبياء الله ولا على سلف الأمة الأخيار الأطهار الأوائل. نقول له: إن كنت صادقا وعلى الحق، لماذا لم تأخذك الشجاعة لتقف بين يدي الألباني وتقول: أيها الشيخ، تعلمنا منك الكثير وبارك الله فيك ولك. أقول قولة طالب علم متأدب بين يدي شيخه: لقد أخطأتم، بارك الله فيكم وأعزكم ورفع من شأنكم في مسألة كذا وكذا، وهذا أقيم الحجة، قال الله قال رسوله. حينئذ يتكلم الشيخ فيقول له: أصبت يا بني، أو يا أخي، أو يا فضيلة العلامة، على حسب السن والقدر، أصبت، بارك الله فيك، أقمت علي الحجة. وهم يقطعون دون أدنى شك بإخلاص هؤلاء العلماء، يحسبونهم كما نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا. إذن ما الحرج؟ لأنهم لو لم يكونوا مخلصين لعاد هذا الأمر عليكم أيضا، بما أنكم تتلمذتم على يد غير المخلصين فأنتم كذلك. أما إن كنتم تشهدون لهم بالإخلاص، فحينئذ تظن أنك إذا وقفت أمامه لتعرض عليه ذلك الحق أنه لا يقبل. إذن أف لهذه النسبة، لا ينبغي أن تتشرف بها بين الناس. أتتشرف بنسبة لرجل لا يعرف بالإخلاص؟ تبرأ من هذه النسبة حينئذ. لكنك تراهم طوال حياة هؤلاء المشايخ يحسنون التمسح فيهم والانتساب إليهم، وما رأينا واحدا منهم، طعنة واحد منهم وأخذته الجرأة على ذلك. فنقول لهم: إن كنتم على الحق فلماذا لم تعرضوه؟ وأحلاهما مر، أحلاهما مر. إما أنهم على باطل واضح، أو أنهم كتموا حقا الأمة في أمس الحاجة إليه. أنت إذا لم تجهر بذلك الأمر، عاش هؤلاء العلماء والناس يسيرون وراءهم، فيعيش الناس على ما مات عليه هؤلاء العلماء، هذه خيانة للدين. لا، لو شموا رائحة العلم ولو عرفوا أدنى شيء عن الإخلاص، المقصود هو الأدب، لا، ليس المقصود هو التعالي ولا التكبر، لا. من حق أي إنسان أن ينصح أي إنسان طالما بالأدب وطالما بالأدلة الشرعية. وعلماؤنا الكبار نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، عندهم تواضع وأدب وسكينة ورحمة ورأفة وحب، كانوا يعاملون تلاميذهم معاملة الأب لابنه، وهم يعرفون ذلك جيدا، فلماذا لم يقفوا أمامهم ويقولون ذلك صراحة؟ إننا نكفر حكام المسلمين جميعا، ولا ندين لهم بسمع ولا بطاعة، وأنتم ترون خلاف ذلك الأمر، أما أدلتكم فالرد عليها كذا وكذا وكذا. لكنهم لم يفعلوا. إن كانوا جبناء فلماذا خلطهم الشجاعة في هذه الأيام؟ لماذا تصدروا إذن؟ إن كانوا جبناء وإن كانوا شجعانا فقد كان المشايخ على قيد الحياة، فلماذا لم يعرضوا عليهم ذلك الأمر؟ والله أنا من الممكن أن أكتفي بهذا القدر، هذا كلام لا يحتاج إلى استدلالات، لكن نسأل الله السلامة والعافية، أصبحنا في أمس الحاجة إلى سياق أدلة حتى نقول الحق كذا وكذا. العالم إذا فتح لك بيته، ما معنى هذا؟ إذا قربك منه، ما معنى هذا؟ أنك انتسبت إليه. وما معنى هذه النسبة؟ أمانة، أمانة، هذا الانتساب أمانة. لماذا؟ لأنك قد عرفت أنك من تلامذة فلان، بل من أقرب الناس إليه. إذن ما تقول هو ما يقوله، وما تفعل هو ما يفعله. لسنا في حاجة إلى أن نستمع إلى الألباني ما دام الحويني موجودا، لسنا في حاجة إلى أن نستمع إلى مقبل ما دام القوصي موجودا، هذا ينتسب إليه ومن تلاميذه ومن أقرب الناس إليه، إذن أخذ ما عنده، لأنه لو خالفه لصرح بذلك، أما ولم يخالفه إذن هو على ما هو عليه. إذن ما دمت قد ارتضيت لنفسك هذه النسبة فهذه أمانة. هل درى هؤلاء المشايخ هذا الأمر؟ أعلم يقينا أنهم دروه، ولكن نسأل الله السلامة والعافية، وأؤكد عليك أن هؤلاء لم يجالسوا هؤلاء العلماء افتقارا إلى ما عندهم من العلم، لأنهم في غنية عن ذلك، العلم عندهم ما يكفي. تعلمون أن كل الانشطارات التي انشطرت من الإخوان، تعلمون عزكم الله الأصل الأصيل الذي يصدرون عنه ومنه ويتحركون لأجله، عندهم منهج، هذا المنهج قضي الأمر فيه، لا يقبل تجديدا ولا تعديلا، هذه حقيقة. أقرأ عليكم مقاله عباس السيسي في كتابه في قافلة الإخوان المسلمين في صفحة 298، عقدوا أمسية يوم الثلاثاء، كان هذا عنوانا معروفا، أمسية الثلاثاء، وكان الكلام يدور حول احتفالهم وفرحهم بالإفراج عن بعض معتقليهم. يقول: ثم تعالت الهتافات حين قام الأستاذ المرشد حسن الهضيبي ليقول كلمته، فتحدث إلى الحاضرين عن دعوة الإخوان وأشار إلى أنها هي لا غيرها الملاذ والإنقاذ والخلاص، وعلى الإخوان ألا يشركوا بها شيئا. أنت محتاج حاجة تانية كده؟ هي لا غيرها، خلاص انتهى الموضوع. هي لا غيرها الملاذ والإنقاذ والخلاص، وعلى الإخوان ألا يشركوا بها شيئا، وألا تلفتهم الأحداث مهما لمعت عن شمول دعوتهم، فهي فضلا عن أنها دعوة إصلاحية فهي أيضا دعوة عالمية فوق المكان والزمان، لهذا فهي أكبر من حدود هذا البلد وأعظم من أن تقارن بمناهج البشر على الإطلاق. كتاب الله هذا؟ ثم ختم كتابه لأؤكد عليك هذا الأمر بقوله: ومع هذا فإن الدعوة وحركتها وجهادها وتاريخها لا ولن ينقطع إلى يوم القيامة، لأنها دعوة الحق والمجد والخلود. فلماذا تكبدتم مشاق السفر ورحلتم إلى هنا وإلى هناك؟ ألي الحاجة؟ إلى العلم الذي عندهم؟ عندكم الكفاية، عندكم الغنية، بل أنتم المنبع وأنتم المصدر وأنتم الأساس، منكم ومن عندكم يؤخذ العلم. فمن الألباني إذن؟ من الألباني بجوار حسن البنا؟ من يكون؟ من يكون مقبل وابن عثيمين بجوار سيد قطب؟ من هؤلاء ومن يكونون وماذا عندهم من العلم والفهم لهذا الدين؟ لا لا، إذن ظهرت المؤامرة وانكشفت أنهم ما قصدوا بمجالسة هؤلاء الحق وتحصيل العلم، وإنما قصدوا الالتفاف، كما يحصل الآن، كما يحصل الآن في لجنة الفتوى بالسعودية، قوم نسأل الله السلامة يلتفون حول كل شيء ليسيطروا عليه وليعلموا ما الذي يدخل وما الذي يخرج، ليستطيعوا أن يضبطوا توجهاتهم وتوجيهاتهم لأتباعهم، فيحكمون القبضة أولا على العلماء، لأن طبعا للأسف الشديد تعلمون أن الناس لا همة عندهم أصلا، نسأل الله السلامة. فإذا قال الحويني كذا، من هذا الذي يكلف نفسه ليراجع ما أفتى به العلامة الألباني؟ من؟ خلاص كان الموضوع، هو ده الدين، هذا هو الدين. من أين جئت به يا أخي حويني؟ يا أخي وهل قيل لك أن الحويني قد عصم من الخطأ؟ لك لا يا أخي، ده من تلامذة الشيخ الألباني، ده خليفة الشيخ الألباني. يا أخي أنت بتتكلم في إيه؟ ده المحدث العلامة والبحر الفهامة، إيه تتكلم في إيه؟ لا لا لا لا، لا أقول لك يا أخي، لا والله، هو كاذب في انتسابه، خائن لهذه الأمانة، هو إخوانه هؤلاء الشركاء في الجريمة والخيانة لهذه الأمة، خانوا المشايخ أولا ثم خانوا الأمة، لأن العالم إذا فتح بيته لإنسان وجب عليه أن يكون أمينا مخلصا. عند أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهي أمان. الله أكبر. إذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهي أمانة. انظر إلى التعبير، يعني هو يكلمك ثم فجأة ما تكلم، ما قال له احفظ سري، ما قال له يا فلان انتبه، أنا أأتمنك على هذا السر، هذا أمر بيني وبينك، أبدا. فعل وقام الفعل مقام الكلام. إذا حدث الرجل حديثا فالتفت، انت تفهم بقى هو بيتلفت كده ليه؟ مش عايز حد يسمعه، خلاص ده سر بينك وبينه. إذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهي أمانة، لو اتعرفت منك إذا خنت الأمانة. سبحان الله يا أخي، هذا في حديث وإنسان ينسب إلى إنسان في منهج متكامل، ثم هو يخالفه، يخالفه، فما قيمة هذا الانتساب إذن؟ ما قيمة هذا الانتساب؟ وهم يحفظون، يحفظون جيدا الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا أؤتمن خان، أنا أفهم، أنا حين اختلفت مع قوسي جهرت بذلك وأعلنته للناس منذ 2008 من 2008 ولله الحمد، وأنا أحذر منه وأقول الرجل انقلب وتغير وتلون وعاد إلى مشربه الأول، لأنه لم ينشأ على السنة أصلا، إنما نشأ في أحضان التكفير، فعاد إلى أصله الأول، فبدأ ينضح بفتاوى لا تمت للدين للصلة بصلة، انحلال وانحطاط وابتعاد في غاية من الصراحة عن دين الله عز وجل وعن المنهج المبين. فإن ائتمنوا على هذا الأمر فإما أن يستمروا عليه ويكونون على ما كانوا عليه وماتوا عليه، أو إذا طرأ أمر، ولا يعنينا أن يكون هذا في حياتنا أو في غير حياتنا، المهم طرأ الأمر وشد لهم. لماذا لا يجهرون بذلك على الأمة؟ لكن يقولون يعني في الحقيقة يعني نحن نحترم العلامة الألباني، العلامة الألباني شيخ كبير ومحدث يعني له وزنه وله قدره، ونحن في الحقيقة والله ما تعلمنا العلم إلا عن طريقه، وما عرفنا حدثنا وأخبرنا ولا الصحيح ولا الضعيف إلا عن طريقه، بارك الله فيه ورحمه ورحمته. انتبه انتبه، هذه طريقة الثعبان أولا حتى يتيسر له أن يلدغ بعد ذلك. أنت إيه اللي حصل لك؟ هو ظبطك خلاص، جاهز جاهز، خد بقى بص بص كل اللي أنا قلت لك ده أنت حبس فيك ليه؟ أخطأ في كذا، طب الحق مع مين؟ معك انت، انت اللي كده على جنب. اما انت بتثني فيه ليه؟ انا عايز لماذا تثني عليه؟ اذن ما قيمه هذا الثناء؟ لكن يثني ليثبتك انت، خلاص خد اللي جاي بقى. طريقه شيطانيه، نسال الله السلامه والعافيه. وطبعا القوم اعتقدوا قبل ان يستدلوا، خلاص انتهى الامر، الحكام كفار والمسلمون يعيشون جاهلية كالجاهلية الأولى، والمساجد معابد جاهلية إلى آخر ما نضح به سيد قطب وأتباعه، كل ذلك اعتقدوه. إذن هل ذهبوا إليهم ليستدلوا؟ لا لا وألف لا، وإلا لما سبق اعتقادهم استدلالهم. المنصف الذي يريد الحق يستدل أولا قبل أن يعتقد، إبليس اعتقد أولا ثم استدل، اعتقد أنه أكرم وأشرف وأجل من آدم عليه السلام، ثم استدل بمقتضى عقله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. المجهال يعتبر أن عنصر النار أشرف وأفضل من عنصر التراب، اعتقد الأفضلية والأكرمية أولا، أنا أكرم وأفضل، إذن فمن هذا حتى يوجه إلي الأمر بأن أسجد إليه؟ مع أنه لو كان ذكيا لقال ما الأمر، أنا عبد خلقني الله وهذا عبد خلقه الله، والأمر جاءني من سيدي وسيده، هو الآمر، فلا يعيبني أن أسجد لمن دوني، لو افترضنا أنه فعلا الأعلى والأجل، لا يعيبني أن أسجد لمن دوني، لأن العبرة ليست في الفعل، ليست في الفعل، وإنما العبرة في جهة الأمر. من أين جاء الأمر؟ من الملك، انتهى الأمر أنفذ، لأن جلالة الفعل إنما تكون من جلالة الآمر. ألم يقولوا فيما قالوه أحسنوا كلام الملوك، ملوك الكلام، انظر إلى البلغاء في الدنيا مهما أحسنوا التعبير فلن يأتوا بعبارة تؤدي ما تؤديه عبارات القرآن، كلام الملوك، ملوك الكلام. فكذلك الأمر، اعتقد هذا المجرم، اعتقد أفضليته أولا ثم ذهب يستدل. وما من بدعة نشأت، ما من بدعة نشأت إلا بشؤم هذا الأصل، إلا بشؤم هذا الأصل، ابتداء يعتقد. هو شايف وظيفة وعاوز يلتحق، يريد أن يلتحق بها، بس في محاذير يعني، فيهم جاي لك يقول لك ايه، هو خلاص هو عايزها عايزها، بس هو عاوز يلبس الفعل ثوب الشرع، عاوز يعني يغلفها كده بغلاف ايه حلال، فيعمل ايه؟ يوم دخل عليك ويقول لك ايه، بص والله انا عليا ديون وظروفي وبتاع، وبعون امي واخواتي وعندي 7 عيال ويعني عندي ظروف والاحوال، وبص والله الدنيا مزنقه وانا مفيش خالص، ده العمليه يعني انا جبت من الاخر يعني، انا بص انا حتى يعني فاضل اخلع البلاط وبيعه يعني، بص يا ابني انت بتفتي نفسك، انت جاي تعمل ايه اصلا؟ انت جاي تعمل ايه؟ انت بتفتي نفسك الاول؟ طب انت جيت ليه اصلا؟ لماذا جئت؟ اهذا مخلص في سؤالي؟ لا والله لا، هذا يعرض عليك السؤال بطريقة يريد منك الا تجيبه الا اجابة واحدة هي في نفسك، استقرت في نفسك، لكن من تلبيس الشيطان له انه اخذه من يده واتى به اليك، لماذا؟ حتى يفعل الأمر على أنه من الدين حلال خلاص. وطبعا بعض الجهلة يقول لك إيه، ارميها على عالم واطلع سالم، مين قال الكلام ده؟ من قال هذا؟ ارميها على عالم واطلع سالم، يا أخي الله يبارك فيك، ما يقول لك ما خلاص ما هو انا قلت له يا عم خلاص هو بقى خليه يشيل يا عم. هو ايه اللي يشيل؟ هو ايه اللي يشيل؟ هو انت بتقعد على كرسي الاعتراف ولا ايه؟ لا، هذا ليس عندنا ولله الحمد، هذا ليس عندنا. بل اعرض حالتك كما هي وجرد نفسك ان كنت صادقا مخلصا في السؤال، جرد نفسك واهل نفسك لما سيفتيك به ايا كانت الفتوى. حلال افعل هذا وانت تبتغي وجه الله، حرام ابتعد عن هذا وانت ترجو ان يخلف الله عز وجل عليك خيرا من ذلك، لانك انما تركته لله عز وجل. هذا هو الامر. فالمصيبه التي نعاني منها ان نعتقد اولا ثم نستدل. هؤلاء اعتقدوا كفر الامه فذهبوا يستدلون بالمشتبهات من الادله، واما المحكمات فاولوها وعطلوها وصرفوا دلالتها عن حقيقتها. لماذا؟ لماذا؟ حتى يتيسر لهم أن يكونوا هم الوجهاء، وأن ما هم عليه هو الدين الحق الذي ينبغي أن يدعى الناس إليه. لذلك أقول حين ينتسب الإنسان إلى عالم فيلزمه إما أن يكون على ما هو عليه وإما أن يخالفه وأن يتبرأ من ذلك وأن يصرح بذلك بين الناس، لأن الأمر دين، لأن الأمر دين في النهاية. لكن هؤلاء وللأسف لم يفعلوا، بل ما زالوا إلى يومنا هذا ينسبون إليهم. لكن كل ما جرى على وجه الأرض بعد الثورة الحقيرة التي قامت في يناير، الثورة الأولى، بعد أن قامت رأينا الكل تلون وانقلب على رؤوس الأمة الأوائل الذين دائما كانوا يحذرون من الخروج على الحكام، وأنه ينبغي عليهم أن يجتهدوا في بذل النصيحة وفي الانشغال بطلب العلم النافع وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. كانوا دائما وأبدا على ذلك الأمر، لأنهم ربانيون، لا أقول يعلمون الغيب، ولكن استفادوا من التاريخ وعلموا أنه ما خرجت أمة قط على حاكم ما مهما بلغ من الظلم إلا وكان الشر الذي ترتب على خروجهم أكثر وأكثر من الشر الواقع بوجود هؤلاء الحكام في حكمهم. والواقع قد شهد بذلك في أيامنا هذه. الآن بشار على وشك أن يسترجع سوريا مرة أخرى، لم يبق له إلا، لا أريد أن أبالغ أقول 10%، خليهم 20 يا أخي، خلاص انتهى الأمر. وانقلب داعش على الجبهة الأخرى، هذه تقاتل هذه، وكل ذلك لمصلحة بشار. فما الفائدة إذن؟ ما الفائدة؟ أهذه الدماء التي أريقت رخيصة؟ الأعراض التي انتهكت؟ الدور التي خربت؟ كل ذلك ما المقابل؟ لا شيء، لا شيء. يعود الأمر إلى ما كان عليه أولا. لكن بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد أن انحرف من انحرف، وارتد من ارتد، وابتعد عن الدين من ابتعد، بعد أن انتهكت حرمات وارتكبت فواحش، بعد كل هذا يعود الأمر إلى ما كان عليه. انظر إليهم في ليبيا الآن ماذا يصنعون، حرب أهلية. أنتم تتابعون الأحداث وتعلمون ما الذي جناه العالم الإسلامي من جراء هذه الثورة التي قامت. هل غيروا شيئا؟ أبدا، بل وللأسف أساء الناس بنا الظن ونظروا إلينا نظرة كلها احتقار وازدراء، يعتقدون أننا سبب كل شر وفساد على وجه الأرض. وكان التغيير ينبغي أن يكون بالنفس أولا ثم بمن حولك من الأهل والأقارب، كما بينت ذلك في الجمعة الماضية. التغيير سهل جدا، لكن نسأل الله سلامة. أنا عاجز عن أن أغير نفسي وأن أغير أبنائي ثم أتوجه إلى الحكام لأغير. تناقض رهيب، نسأل الله السلامة، تناقض رهيب. والله لا يحتاج إلى أدلة، لا يحتاج إلى استدلال، لكن نسأل الله السلامة والعافية. وبالمناسبة سأعلق على فتوى ذاك المجرم المسمى بمحمد عبد المقصود التي بسببها ارتكب ما ارتكب يوم الجمعة الماضية وسيرتكب ما سيأتي في الأيام المقبلة. ذاك المجرم الذي يستدل على جواز قتل رجال الشرطة وحرق منازلهم وسيارتهم من باب الزجر والربح. الفقيه العلامة أمير فقهاء مصر كما قال محمد إسماعيل المقدم، ذاك الخائن الذي خرج من جنس نفس المدرسة، الذين يتلاعبون بالأمة ويتآمرون عليهم. فمن الخيانة لهؤلاء العلماء أن يبقوا على ذلك الآن. لذلك أنا أقول لكم الذي يستطيع أن يصل إليهم منكم، أنا أقول لكم يعني يجاهد في الله عز وجل في هذه المسألة، هذا جهاد والله، يجاهد ويحاول أن يذهب إليهم ويقول لهم إما أن تؤكدوا نسبتكم إلى هؤلاء المشايخ الذين حرموا ما وقعتم فيه فترجعوا بالتوبة والندم على ما كان منكم، وإما أن تظلوا على ما أنتم عليه ويلزمكم أن تصرحوا بخطأ هؤلاء العلماء وبأنهم أخطأوا وخانوا الأمة ولم يذكروا الحق الذي كان ينبغي عليهم أن يذكروه، ثم يترتب على ذلك أن تنتفوا من النساب إليهم لأنكم أثبتتم أنهم على الخطأ، فما قيمة الانتساب إليهم وقد خطأتموهم؟ هذا أمر لابد منه. فأنا إن شاء الله أقول لكم يعني إن وصلت الكلمة فالحمد لله، وإن لم تصل يعني أي واحد منكم تيسر له أن يبلغهم ذلك الكلام فعلى العين وعلى الرأس، والقصد في النهاية هو المصلحة العامة التي تعود بالخير على الناس في كل مكان. وأما الأمر الأول فأنا أؤكد وأقول أنا على استعداد أن أباهلهم جميعا لأثبت أنهم لم يقصدوا علما وإنما قصدوا الالتفاف حول هؤلاء العلماء ليضمنوا ألا يدخل إليهم إلا ما يريدون، ولا يصدر عنهم من الفتاوى إلا ما يريدون، حتى يستطيعوا أن يحيكوا هذه المؤامرة. في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. انظر إلى الكلام، ما خطبنا كان يعتني بالأمانة إلى هذه الدرجة، ما خطبنا، سبحان الله يا أخي، إن لم يكن على الدوام فالكلمة تعني الإكثار المبالغة من هذا القول، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لماذا لا دين لمن لا عهد له؟ ما علاقة هذه الجملة بالجملة الأولى يا أخي؟ الذي يعيش معك يحتاج إلى أن يشعر بالأمان معك، كأنه قد أبرم بينك وبينه عهد، وبهذا العهد يحظى بالأمن والأمان. فإذا لم يكن عندك دين نقضت هذا العهد فقمت بإيذائه وحرمته نعمة الأمن والأمان وتطاولت عليه. لا إيمان لمن لا أمانة له، لأن الإيمان يعني الأمن والأمان، على قدر ما عندك من الإيمان يأمن الناس، كما جاء في حديث فضال بن عبيد عند أحمد المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ألا أخبركم بالمؤمن من هو يا رسول الله؟ الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. إذن لا دين لمن لا عهد له، لأنه ليس بمؤمن على الحقيقة، لأنه لو كان مؤمنا على الحقيقة لحفظ العهد ولأمنه الناس، فلما لم يأمنه الناس دل ذلك على أنه لا عهد له، لأنه لا إيمان له على الحقيقة. لذلك قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يا أخي الإسلام فيه السلامة، الإيمان فيه الأمن والأمان، الكلمة تركيبتها تعني هذا. ما معنى مسلم؟ لا يأتي العداء منك، لا يصدر الأذى عنك، تحب الخير لكل الناس، تبذل النصيحة ما وسع كذلك الأمر، تحب الخير. لكن أن يكون في دمك العدوان؟ لأجل ماذا؟ لأجل كرسي؟ لأجل مصلحة دنيوية؟ تعتدي وتبالغ في العداء والعجيب؟ تعتدي على هذا لأنه يمت بصلة لهذا، لكن الذي ظلمك هذا، هذا على حد التعبير يعني، على لو سلمنا جدلا، الذي ظلمك هذا فلماذا تعتدي على هذا نكاية في هذا؟ انظر إلى العدل وإلى الفهم، يعني نسأل الله سلامة العافية. في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. يعني أمر يحتاج إلى أن تستعيذ بالله منه. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. احفظ هذا الدعاء جيدا وتوجه إلى الله عز وجل به، لأن الإنسان إذا لم يحظى بالأمانة فأي خير فيه؟ ديننا كله يقوم على الأمانة، أن نحفظ الأمانة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سبب النزول لهذه الآية في الحقيقة لا يثبت ولا يصح. قصة أبي لبابة بن عبد المنذر المشهورة في الحقيقة لا تصح، ولو سلمنا جدلا بأنها صحيحة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية عامة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هؤلاء خانوا الأمانة، تنتسب إلى الألباني، كن على ما هو عليه، عاش عليه ومات عليه، خالفته اجهر بذلك برضو للأمانة، لأجل الأمانة. لكن أن نبقى هكذا، إذا جالسنا هؤلاء، نحن من طلبة الألباني ومن أتباعه وعلى منهجه وعلى دينه، وإذا جالسنا هؤلاء فمنهج الألباني في واد ونحن في واد آخر، منهج السلف في واد ونحن في واد آخر. نسأل الله السلامة والعافية. عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. انظر إلى صفة المنافق، مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم في أثناء الحديث: وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وسبحان الله، أحسنهم إجادة لذلك الأمر محمد حسان. طبعا أنتم تتابعون الأحداث وترون الفتوى تقال يعني هنا بطريقة وهنا بطريقة، هنا حلال وهنا حرام، وهنا الأمر فيه نظر، وهنا نجتهد رأينا، والله المستعان. يعني شوهوا الدين، ويعني نسأل الله السلامة والعافية. أضاعوا صفاءه وطهره ونقاءه ووضوحه وسهولته ويسره، فصعبوا الأمور على الناس. ولي إن شاء الله تتم في الجمعة القادمة والتي بعدها حول ما يتعلق بهذه الجمعة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم، من صفات المؤمن أنه غر. من هو الغر؟ الذي لا غائلة له، لا ترى عنده خيانة، ولا باطن له يخالف ظاهره. واضح. الذي في قلبه على لسانه تراه على صفحات وجهه. واضح. لا يلقاك بالبشر والترحاب ثم في يده خفية خنجر، ود أن لو تمكن منك ليطعنك. لا، نعوذ بالله من هذه الخصلة. واضح جدا. إذا أحببتك قلت لك أحبك في الله، وإذا أبغضت منك شيئا قلت لك يا هذا اترك هذا الفعل، هذه خصلة ذميمة تكره لأجلها، وأنا والله لا أريد أن أكرهك، اتركها لله، أريد أن يبقى هذا الحب صافيا خالصا، تكون واضحا ناصحا له. لكن نسأل الله السلامة، تلاقيه مع ده ومع ده. ليه؟ أنا هنا بيجيلي شغل وهنا بيجيلي شغل، فلو كنت صريح مع ده راح مني الشغل اللي هنا، ولو كنت صريح مع ده راح مني الشغل اللي هنا. طب العمل عندك ناصح وحيد، وقف في النص، التفت إلى هؤلاء بالبشر ثم إلى هؤلاء بالبشر. انت فقاك يا أخي، خليك فعلاوي كده. نسأل الله السلامة والعافية. أهذا دين؟ أهذا دين؟ لا يا أخي، يا أخي أنكر عليك كذا وكذا وكذا. أمانة، أمانة ووضوح، الذي في قلبك يخرج على لسانك، لأنك لا تقصد وجهه، إنما تقصد وجه الله عز وجل. والذي يقصد وجه الله لا يبالي بالناس، اجتمعوا حوله انفضوا عنه، هذا لا يعنيه، لأنه يلتفت إلى الله عز وجل أولا وآخرا. أما الذي يلتفت إلى الناس فتراه يتعامل معهم معاملة المنافقين، يداهن هؤلاء ويداهن هؤلاء، يداري هؤلاء ويداري هؤلاء، وهكذا، لأنه يريد أن يحظى بالكل. نسأل الله السلامة والعافية. خصلة ذميمة. والفاجر خب لئيم، هو ده، هو ده. أهلا يا أخي، ده سبحان الله، كان نفسي أشوفك يا أخي من بدري، تجتمع ليه؟ أهلا أهلا، ويحضنه ما شاء الله، ولسه كان أبنها بتلت ساعة، واحد يقول أنت ما شفتش فلان، يقول له يا أخي والله ما شفته بالي كتير، وياريت ما نشوفه خالص أصلا، ده أنا الواحد لما سبت أنا ما بشوفوش أصلا. وأول مش أهلا، أهلا، إيه ده؟ إيه ده أنت لسه إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. من هذا؟ هذا يليق بالمنافق، هذا يليق بالمنافق. أما المؤمن فلا، المؤمن تراه واضحا، الذي في قلبه يخرج على لسانه. ثم أخيرا أختم بالحوار الماتع الذي دار بين جعفر بن أبي طالب والحديث عند أحمد بن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه. وذكرت يعني ذكرت القصة بتمامها قبل ذلك، واقتصر على موضع الشاهد. في هذا الحوار قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، إلى أن قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. هذا نبيكم، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان معروفا بذلك حتى بين مشركي أهل مكة الذين يخالفونه ويعارضونه ويعترضون عليه، رغم أنوفهم كانوا يشهدون بذلك. حتى الذي أسلم تراه يستحضر ذلك الأمر قديما، يقول: نعرف كذا وكذا وكذا وكذا، فيذكر الصفات التي كان يتصف بها، نعرف صدقه، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. وتذكرون قصة أبي سفيان في الحوار الذي دار بينه وبين هرقل حيث الصحيح وحيث بن عباس رضي الله تعالى عنه، قصة أيضا مشهورة وذكرتها قبل ذلك. يعني أمين صلى الله عليه وسلم وأنت من أتباعه، ما الدليل؟ أنت من أتباعه، هذا هو السؤال، ما الدليل؟ ما الدليل؟ نريد الجواب، نريد الجواب. ورب الكعبة، ورب الكعبة، على قدر محبتك له ستكون أمانتك، على قدر محبتك له ستكون أمانتك في القول والفعل. فانظر لنفسك، اغفر. إن كنت تزعم أنك تحب حبا كبيرا فلتكن أمانتك كذلك على هذا القدر، لأنه الصادق الأمين، لأنه الصادق الأمين. فينبغي أن تكون كذلك أمينا في كل أقوالك وفي كل أفعالك، لأن الخيانة بئست البطانة. أسأل الله تعالى أن يسددني وإياكم بالحق، وأن يجعلني وإياكم من أتباعه ومن الدعاة إليه ومن العاملين به، وأن يرزقنا الثبات على هذا الحق إلى أن نلقاه، وألا ينزع منا هذه النعمة بشؤم ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. بعد الفراغ ان شاء الله هرد على كلام الغشاش.